بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فنبدأ بمشيئة الله تعالى قراءة كتاب أدب الكاتب أو أدب الكتاب على اختلاف في التسمية، وإن كان الأقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى أنه أدب الكاتب لأبي محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة رحمه الله، خطيب أهل السنة كما يطلقون عليه، الإمام اللغوي البارع رحمه الله تعالى. وإن شاء الله تعالى قبل أن نبدأ في قراءة الكتاب، أود فقط أن أذكر ترجمة مختصرة لابن قتيبة رحمه الله تعالى، وأثرت أن نقرأ مقدمة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وأخذ منها إن شاء الله تعالى شيئا من ترجمته لابن قتيبة شيئا يسيرا إن شاء الله نتعرف به على ابن قتيبة. هو أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الديناواري، ويقال المروزي، النحوي اللغوي، صاحب التصانيف الحسان في فنون العلم. ولد أبوه بمر، فلذلك يقال له المروزي، وولد هو بالكوفة، ولذلك يقال له أيضا الكوفي. وتولى قضاء الدينور رضحا من الزمن، يعني مدة من الزمن، فلذلك حفظكم الله يقال له الديناواري. ولد رحمه الله ولد في سنة 13 و200 من الهجرة، وسكن مدة في بغداد، وحدث بها عن إسحاق بن رهوي ومحمد بن زياد ابن عبيد الله وأبي حاتم، وولي قضاء الدينور كما قلنا، واشتغل بالتدريس في بغداد، فتخرج عليه يعني من أبنائه أحمد ابنه، وروى عنه محمد بن عبد الله بن جعفر وجماعة من أهل العلم. ويعتبر ابن قتيبة إمام مدرسة بغداد النحوية، وهذه المدرسة هي التي خلطت بين المذهب البصري والمذهب الكوفي، فإمامها في النحو هو ابن قتيبة. وابن قتيبة كان سلفيا لعلمكم، كان على المذهب السلفي وكان على الاعتقاد السلفي، وله كتابان مشهوران جدا من الكتب التي يعني يرجع إليها في مشكلات القرآن والحديث، واحد اسمه تأويل مختلف الحديث، والآخر مشكل القرآن، تأويل مشكل القرآن أو مشكل القرآن، وهذان كتابان من الكتب المهمة جدا جدا لابن قتيبة، ناهيك عن بقية الكتب الأخرى التي سنذكر شيئا منها. وابن قتيبة رحمه الله تعالى توفي رحمه الله سنة 70 و200 توفي رحمه الله، ومات فجأة رحمه الله تعالى، وله من الكتب الكثير والكثير والكثير. بين أيدينا كتاب ستسمع ما قال عنه العلماء الآن، وهو أدب الكاتب حفظك الله، وشرحه يعني جم غفير جدا جدا جدا من العلماء شرحوا هذا الكتاب، ومنهم من خص المقدمة فقط بالشرح وأفردها. وله كتب كثيرة، من أهم هذه الكتب حفظكم الله تأويل مختلف الحديث، وكذلك مشكل القرآن حفظكم الله. وكذلك له من الكتب أيضا المهمة عيون الأخبار، وله أيضا حفظكم الله تعالى كتاب مهم جدا اسمه المعارف، وله كذلك مشكل الحديث، هذا بخلاف تأويل مختلف الحديث، وبعضهم يقول بل هو هو حفظكم الله. وله كذلك نفع الله بكم كتب الشعر والشعراء إلى غير ذلك مما يبين باع الرجل، باع الرجل الكبير في هذا الشأن وفي هذا الأمر، في هذا الشأن وفي هذا الأمر حفظكم الله. والكتاب الذي بين أيدينا هو أدب الكاتب، هذا الكتاب الذي قال عنه ابن خلدون، قال عنه ابن خلدون، اسمع ماذا قال. قال: وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه 4 دواوين، يعني من أراد أن يتعلم ما يكون من الأدب أو ما يكون من اللغة فعلى أي شيء يعتمد. يقول: وسمعنا من شيوخنا من مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه 4، أن أصول هذا الفن وأركانه 4 دواوين، وهي أدب الكاتب لابن قتيبة، وكتاب الكامل للمبرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادر لأبي علي القالي، وما سوى هذه 4 فتوابع لها وفروع عنها. فهذه 4 حفظكم الله تعالى، هذه 4 منها هذا الكتاب، والذي يميزه عن غيره، يعني الذي يميزه عن المبرد وعن الجاحظ وعن أبي علي القالي، أنه كان سلفيا رحمه الله، أنه كان سلفيا، ابن قتيبة كان على اعتقاد السلف. وقال كذلك أبو منصور العبدوني، وهو حفظكم الله تعالى شاعر كان يتحدث ويثني على هذا الكتاب، فيقول: أدب الكاتب عندي ما له في الكتب ند، ليس للكاتب منه إن أراد العلم بد، يعني إذا أردت العلم لهذا الأمر فعليك بهذا الكتاب. وإن شاء الله تعالى سنبدأ اليوم في قراءة المقدمة ونعلق عليها إن شاء الله تعالى، لنستفيد منها استفادة إن شاء الله تعالى، يعني طيبة إن شاء الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودأب أهل العلم، دأب أهل العلم حفظكم الله تعالى على افتتاح كتبهم ورسائلهم العلمية بالبسملة، دأبوا على ذلك، وهذا موضع من مواضعها حفظكم الله تعالى. والباء فيها كما هو معلوم للاستعانة، ولابد من فعل حفظكم الله مقدر يتعلق به الجر والمجرور، فيكون بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ أو ابتدائي، سواء قدرناه فعلا أو اسما، وهذا ذكرنا شيئا منه منذ قليل في تفسير السعدي. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله تعالى، ماذا قال؟ قال: أما بعد. ماذا قال؟ قال: أما بعد. وأنا أريد هنا أن أقرأ كاملا حفظكم الله، ثم بعد أرجع مرة أخرى وأبين كلمة كلمة كما سنوضح. قال: أما بعد، حمد الله بجميع محامده، والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة على رسوله المصطفى وآله، فإني رأيت أكثر أهل زماننا هذا عن سبيل الأدب ناكبين، ومن اسمه متطيرين، ولأهله كارهين. أما الناشئ منهم فراغب عن التعليم، والشادي تارك للازدياد، والمتأدب في عنفوان الشباب ناس أو متناس، ليدخل في جملة المجدودين ويخرج عن جملة المحدودين. فالعلماء مغمورون، وبقرة الجهل مقموعون، حين خوى نجم الخير وكسدت سوق البر، وبارت بضائع أهله وصار العلم عارا على صاحبه، والفضل نقصا وأموال الملوك وقفا على شهوات النفوس، والجاه الذي هو زكاة الشرف يباع بيع الخلق. وهنا نقف، لأن هذا الذي أريد أن أشرح إن شاء الله تعالى اليوم بإذن الله. وكما قلت يعني سنعلق لنستفيد من الكتاب، فسنعلق على كلمة كلمة على كلمة كلمة، وإن شاء الله طالب العلم هو الذي يحاول أن يستفيد وأن يجمع قدرا كبيرا من المعلومات في مثل هذا. قال حفظكم الله: أما بعد، حمد الله. أما، ما هذا أما الذي نسمعه كثيرا؟ أما بعد، أو يقال أما بعد، ومتى يقال أما بعد، ومتى نقول أما بعد، وما هذا أما؟ أما حرف شرط وتوكيد وتفصيل، حرف شرط وتوكيد وتفصيل، فهو شرط وتوكيد بمعنى مهما الشرطية ولا تعمل عملها، ولا ينفك، ولا ينفك جوابها عن الفاء، ولا ينفك جوابها عن الفاء. فدائما لما تجد أما لابد أن تأتي في الجواب بالفاء، لأن أما حفظك الله تعامل معاملة مهما الشرطية، فمهما من أسماء الشرط. وأما هنا حفظكم الله فهو حرف، حرف، وهذا الحرف للشرط والتوكيد. ولا يفصل بين أما وفائها إلا اسم أو شرط. لما تنظر في القرآن الكريم حفظك الله تعالى، لما جاء استعمال أما، فأما لابد لها من جواب، لأن أما كأنها مهما الشرطية، فلا بد في جوابها من الفاء، ولا يفصل بينها وبين جوابها إلا باسم أو بشرط. فمثال ما يكون حفظك الله تعالى من الاسم، كما في قوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه. أما السفينة فكانت، أما السفينة، أما السفينة فكانت، لأنه لما تذكر كلمة أما فلابد أن تأتي في الجواب بالفاء. فانظر مثلا على سبيل المثال ابن كتيبة هنا، أين الفاء يا ابن كتيبة؟ أنت قلت أما بعد حمد الله. اسمع: أما بعد حمد الله بجميع محامدي والثناء عليه بما هو أهل والصلاة على رسولي وآله، فإني رأيت. هذا هو الجواب. ولذلك أنت وأنت تخطب بدأت الخطبة وقلت إن الحمد لله و تقول أما بعد، كما نقول في الخطبة، ف وجوبا ف. ولذلك حاول أن تسمع العلماء أو أن تقرأ لهم بعد كلمة أما بعد أو أما بعد كذا وكذا، لابد أن تأتي بالفاء وجوبا. ولا يفصل بين أما وبين جوابها إلا باسم، كمثل هذه الآيات: أما السفينة فكانت لمساكين. لابد من هذا؟ نقول لابد هذا يا طلبة العلم حفظكم الله، طبعا بقيتها حتى لا أنسى. وأما الغلام فكان، فكان. طب بعد ذلك وأما ماذا؟ الجدار، ف ف. لابد يا شيخ، لابد حفظك الله تعالى من هذا. أما يكون جوابها بالفاء، ويكون فاصلا بينها، ويكون فاصلا بينها وبين جوابها إما اسم كمثل هذا، وإما شرط. طيب شرط حفظكم الله كمثل ماذا؟ نقول شرط كما في قول الله تعالى: فأما إن كان من المقربين. فأما إن كان من المقربين، إن كان إن الشرطية إن كان من المقربين أين الجواب؟ فروح وريحان إلى آخره. فهنا حفظك الله تعالى. أما تكون هو يعلمك ماذا؟ هو يعلمك، وأنا أريد أن نستخرج وهذا الذي كان يكتبه العلماء كانوا يعرفون. نحن مهمتنا فقط أن ننقل لك كلام العلماء ونفهمك وأنت تستفيد فتتعلم كيف تستعمل أما، كيف تستعمل بعد، كيف تستعمل هذه الكلمة، كيف جاء القرآن بهذا. هذا هو المراد من هذا الدرس، أن نقرأ كلام ابن قتيبة وأن نفهم كيف نستعمل اللغة العربية. وابن قتيبة حفظك الله قسم الكتاب إلى 4 كتب كما سيأتيك إن شاء الله تعالى، كتاب لتقويم اللسان وأشياء، كتاب في المعرفة، أول شيء كتاب المعرفة، كتاب تقويم اللسان، أشياء جميلة جدا جدا جدا وفوائد غزيرة في هذا الكتاب حقيقة. ولذلك اعتنى العلماء قديما وحديثا بشرح هذا الكتاب. فهنا نكمل أما، فإذا أما حفظك الله لا يفصل بينها وبين جوابها إلا اسم أو شرط حفظك الله تعالى. أحسن. طيب كيف يعرب يا شيخ الاسم الذي يأتي بعد أما؟ نقول يعرب على حسب موقعه من الجملة، يعرب على حسب موقعه من الجملة. أما السفينة فكانت، فالسفينة ستعرب مبتدأ. طيب لما نقول مثلا وأما السائلة فلا تنهر، السائلة فلا تنهر، إذن هنا سيكون مفعول به. ولذلك بعض العلماء يقول إذا اختلط عليك الأمر فقم حفظك الله بحذف أما وقم بحذف الفاء وأعرب، سيكون الإعراب بين يديك سهلا إن شاء الله تعالى. وكذلك أما حفظكم الله تعالى، لأنه قال فأما اليتيمة فلا تقهر، فلما نقول فأما اليتيمة فلا تقهر يبقى هنا اليتيمة مفعول به مقدم للفعل إيه؟ تقهر. جيد. فهنا حفظكم الله نقول إذا لم نجد الجواب. طيب يا شيخ عندنا آية مثلا في القرآن تقول آية فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية هنا أنت ذكرت آيات قبل ذلك كان فيها الجواب وكان فيها الفاء، وأنتم تنقلون أو أنت تنقل عن أهل العلم أنهم يقولون لابد من الفاء مع الجواب. فها هنا الآن وجدنا آية من الآيات ليس فيها هذا، ليس فيها هذا، فكيف نفعل؟ فأما اليتيمة فلا تقهر وجدنا، أما السفينة فكانت إلى آخره وجدنا، فكيف هذا؟ نقول نعم لابد من تقدير، لابد من تقدير. فهنا في الآية حفظكم الله فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، فتقدر أنت الجواب لأنه واجب أن يأتي مع أما جواب، وواجب أن يقترن هذا الجواب بالفاء حتى تفهم القرآن. ولذلك لما تأتي آية كمثل هذه الآية فأما الذين اسودت وجوههم وأنت تقرأ في التفسير وتجد المفسرون يقولون والتقدير فيقال لهم، فيقال لهم، وأنت تريد أن تفهم هم لماذا يقولون والتقدير، ما الذي جعلهم يقدرون؟ لأنهم وجدوا أما، ولما يجدون أما وجوبا لابد من جواب وأن يقترن هذا الجواب بالفاء، فإذا لم يكن موجودا سنأتي به. فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، إذا لابد من الجواب. وإذا لم يوجد الجواب يا طلبة العلم فإننا حفظكم الله تعالى نقدره. وأما كذلك حفظكم الله كما قلنا حرف شرط وتوكيد، فهي كذلك حرف تفصيل، حرف تفصيل، لأنك كما رأيت حفظك الله تعالى قلنا في الأول حرف شرط وتوكيد وتفصيل أيضا يا طلبة العلم حفظكم الله، وتفصيل أيضا كما نقول في قول الله تعالى، ذلك ستجد في القرآن فأما وأما فأما وأما كما ذكر ذلك حفظكم الله، أما السفينة فكانت لمساكين، وأما الغلام بعد ذلك، وأما الجدار، فتجدها إيه؟ تفصيلا حفظك الله تعالى. فتأتي أما كحرف شرط وتوكيد، وتأتي كذلك كحرف تفصيل. والمصنف استعملها هنا بالاثنين كما سيأتينا، يعني استعملها الآن أما بعد حمد الله فاستعملها كشرط وتوكيد. ولذلك أين جوابها في كلام الشيخ؟ فإني رأيت هذا جوابه. طيب أين استعملها حفظكم الله تعالى كتفصيل؟ أما الناشئ منهم فراغب عن التعليم، فهنا أتى أيضا بأما. ولذلك ستجد لما يأتي دائما بأما لابد مع الجواب الفاء، فأما الناشئ منهم فراغب، انظر فراغب. ولذلك أنت وأنت تتكلم لو قلت مثلا أما فلان هو كذا أقول أخطأت. لماذا يا شيخ أنا أخطأت؟ أقول أنت قلت أما الآن، صح؟ أنت تتكلم معي، صح؟ تقول نعم شيخ أنا أتكلم معك. أنت قلت الآن أما زيد هو خرج من الدرس، تقول أما زيد فهو خرج من الدرس. نحن نريد من هذا الكتاب أن نخرج بفوائد إن شاء الله جمة وكثيرة بإذن الله. فكلمة كلمة معا وبهدوء، ليس وراءنا من شيء، نحن مع العلم كما قلنا يعني إلى الموت خلاص، ننتهي من هذا الكتاب ندخل في غيره، والأمور مستمرة هكذا، ليس وراءنا من شيء إلا هذا. فهنا حفظك الله تعالى أما، فقال أما بعد. شيخ متى نقول أما بعد ومتى نقول أما بعد؟ أما بعد إذا وجدت الإضافة، أما بعد إذا حذف المضاف ولكن يكون على نيتي. فهنا يا طلبة العلم قال أما بعد، فكلمة بعد حفظك الله هذا الظرف منصوب لأنه ظرف زمان وقد أضيف، حفظكم الله تعالى ظرف زمان وقد أضيف يا طلبة العلم. وطبعا هذا معروف في كتب النحو وسيأتي ذكر منه في موضع آخر، سأبين لكم متى نقول بعد ومتى نقول بعد. ولكن الآن كل ما تريد أن تعرفه اختصارا أن بعد إذا يعني بالنصب إذا أضفت، وبعد إذا لم تضف، يعني هو لو لم يكن الآن حمد الله فسيقول أما بعد. أما بعد فإني رأيت أكثر أهل زماننا، سيقول هكذا مباشرة أما بعد فإني رأيت، لكن هنا قال أما بعد حمد الله إلى آخره. فلما جاء بعد كلمة بعد بما هو مضاف فحينئذ لابد أن يقول بعد، لكن إذا زال المضاف إليه تبني وتقول بعده، كما نقول لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل ذلك ومن بعد ذلك، ولكن حذف ذلك. أما بعد حمد الله بجميع محامده، الحمد حفظكم الله تعالى مصدر من الفعل حمد، حمد يحمد حمدا ومحمدة، حمدا ومحمدة. وهنا قال أما بعد حمد الله، والحمد كما هو معلوم أن تذكر الموصوف بصفات الكمال، يعني تثني عليه بذكرك لصفات كماله. فيقول لك أما بعد حمد الله بجميع محامده. طيب بجميع محامده، المحامد محامد جمع ماذا؟ المحامد جمع هنا بقى انتبه معي حفظك الله لما سنقول، لأنه سيذكر مسألة جميلة في اللغة وهي قضية القياس وقضية غير القياس، وسننتبه هنا إلى أمر أريد أيضا أن أفهمك إياه، وهذه الأمور مع الوقت وقراءة الكتاب والتقرار ستثبت في رأسك. هنا حفظكم الله تعالى كلمة محامد جمع حمد، هذا على غير القياس، فيقولون حمد جمعه محامد، لكن يقولون هذا على غير القياس، يعني على غير القياس يعني يسمع. حفظكم الله. قالوا كالمفاقر، محامد على وزن مفاقر، قالوا جمع فقر، والفقر هنا يعني الصحراء، الفقر هنا بمعنى الصحراء حفظكم الله. وذهب آخرون يعني من العلماء أنها جمع محمدة أو محمدة، وهذا هو الصواب، لأن هذا من الشاذ الذي لم يأتي بفتح الميم إنما أتى بكسرها محمدة. وذهب آخرون من أهل العلم أنها جمع محمدة، ونطقت بها العرب، ونطقت بها العرب كما في قولهم، قول الأحنف ابن قيس: ألا أدلكم على المحمدة، ألا أدلكم على المحمدة. فهنا حفظكم الله علمنا أن كلمة محامد يجوز أن تكون جمع محمدة. وهنا نأتي بفائدة صرفية مهمة، وهي فائدة الأفعال التي يكون منها الماضي على وزن فاعل. الأفعال التي يكون منها الماضي على وزن فعل، فقياس المفعل بالفتح أن يكون مفتوح العين في المصدر والزمان والمكان، كما تقول مشرب، معلم، إلى غير ذلك، إلا في كلمتين، وهذا اسمه شاذ، والشاذ يحفظ عند العرب. أما الكلمة الأولى المحمدة، لم نقل المحمدة، محمدة لم نقل بفتح الميم ما إنما قلنا محمدة، حفظكم الله، محمدة. والمكبر اللي هو السن الكبير، كما قال الشاعر: طلبت الصبا إذ على المكبر، يعني على بي السن. فهذه تقال المكبر ويقال محمدة، فمحمدة محامد. فيقول ابن قتيبة: أما بعد حمد الله بجميع محامدي والثناء عليه بما هو أهله، يعني بما هو مستحقه، بما هو أهله يعني بما هو مستحقه، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم المصطفى يعني المختار، مصطفى مفتعل. وهو حفظكم الله من أين أخذت هذه الكلمة؟ من أمرين: إما حفظكم الله من الصفوة، من الصفوة، والصفوة هي خيار الشيء، إما أخذت من الصفوة والصفوة هي خيار الشيء، وإما أخذت حفظكم الله من الصفو، والصفو ضد القدر. تعرف لو سقطت مثلا بعض الأشياء في هذا الشاي، تراب، سقط مثلا تراب من السقف مثلا فسقط فيه، فنقول تقدر الشاي، تقدر بالكاف، تقدر الشاي، فصار مكدرا، لكن الآن هو صافي، تقول انظر يا شيخ صافي ليس به كدر. فكلمة المصطفى من أين أخذت حفظكم الله؟ العلماء يقولون مفتعل من الصفوة، والصفوة خيار الشيء، أو أنه من الصفو، والصفو ضد القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل الوصفين، يعني هو صلى الله عليه وسلم خيار الناس، وهو صلى الله عليه وسلم النقي من كل شوائب للشرك، ومن كل شوائب للبدعة، ومن كل شوائب للمعصية صلى الله عليه وسلم. ودون النظر إلى الأمر الصرفي، فقال: أما بعد حمد الله بجميع محامدي والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة على رسوله المصطفى وآله. نريد الآن أن نستفيد فائدة: ما الفرق بين آل الرجل وأهل الرجل، بين آل الرجل وبين أهل الرجل؟ فنقول هؤلاء من أهله، ونقول هؤلاء من آله. ما الفرق بين الآل والأهل؟ العلماء يقولون: آل الرجل هم أتباعه وأشياعه وأهل ملته، وإن لم يكونوا من أهله نسبا حفظكم الله. آل الرجل، من هم آل الرجل؟ أتباعه وأشياعه وأتباع مذهبه أو ملته، وإن لم يكونوا من أهله. مثلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، ماذا يحدث؟ أدخلوا آل فرعون. لم يكن أهل فرعون، آل فرعون أشد العذاب. لا يقول أهل فرعون، لماذا؟ من أهل فرعون من آمنوا، من أهل فرعون من آمنوا. ولذلك ابن نوح، ابن نوح حفظكم الله ليس من آل نوح، ليس من آل نوح، هو من أهله لكن ليس من آله، يعني ليس من أتباع نوح، ليس من أشياع نوح، ليس ممن كان على عقيدة نوح. فكلمة الآل، ولذلك هنا لما يقول والصلاة على رسوله المصطفى وآله، يدخل فيها الصحابة، يدخل فيها الصحابة، فانتبهوا لهذا حفظكم الله. فيقولون آل الرجل أتباعه وأشياعه وأهل ملته ومذهبه. ولذلك العلماء يقولون الآل أعم من الأهل، يقولون ماذا؟ الآل أعم من الأهل. فممكن يكون إنسان من أهلك، من أهلك، وأنت مثلا رجل تدعو إلى السلفية وإلى مثلا الحق وهذه الأمور، وهو صوفي، فهذا يكون هو ابنك مثلا أو أخوك، هو من أهلك لكن ليس من آلك. فاعرف حفظك الله الاستعمالات. فيقول هنا أما بعد حمد الله بجميع محامده والثناء عليه بما هو أهله، يعني بما هو مستحقه، والصلاة على رسوله المصطفى وآله، فإني رأيت، فإني رأيت، تعلم كيف تتكلم، فإني رأيت، فأتى بالفاء، فأتى بالفاء، لماذا؟ لأنها جواب لأما. إني رأيت جملة، هذه الجملة هي جواب الشرط، حفظكم الله لابد أن ندخل الفاء عليه. فإني رأيت أكثر أهل زماننا هذا عن سبيل الأدب ناكبين. فإني رأيت، رأيت، رأى، إما أن تأتي حفظكم الله علمية بمعنى العلم، يعني فإني علمت، فحينئذ تنصب مفعولين. أين المفعول الأول؟ أكثر، أكثر. وأين المفعول الثاني حفظكم الله؟ أين المفعول؟ ناكبين، ناكبين، هذا هو المفعول الثاني. فيقول هنا فإني رأيت، يعني علمت، أكثر أهل زماننا هذا. طيب لماذا أتى بهذه الكلمة؟ هذا اسم إشارة، يفيد ماذا هنا يا طلبة العلم؟ يفيد التخصيص، لأنه هنا حفظكم الله تعالى يتكلم عن من يعرفهم. فأنا الآن وليد أعيش هنا في القاهرة، فلما أقول حفظكم الله أكثر أهل زماني، زماني، طيب هناك أناس يعيشون في السعودية، يعيشون في الكويت، يعيشون هنا هنا هنا هنا في الدول من حولنا عموما حفظكم الله تعالى، وأنا لا أعرفهم، فأتكلم حفظك الله كلاما عاما، بمعنى أن أقول حفظك الله فإني رأيت أكثر أهل زماني. لكن لو قلت أكثر أهل زماني هذا، فأتكلم عن من أعرفهم، لأن اسم الإشارة يفيد التخصيص. فقال فإني رأيت أكثر أهل زماننا هذا عن سبيل الأدب ناكبين. عن سبيل، كلمة سبيل، ما معنى سبيل يا شيخ؟ سبيل يعني طريق، وكلمة السبيل تذكر وتؤنث. إن شاء الله لما نأتي في الدرس المقبل لتفسير السعدي سأبين لك الفرق بين الصراط وبين السبيل وبين الطريق. الفرق بين هذه الثلاثة، لأن إياك أن تظن أنك تستطيع أن تضع واحدة موضع الأخرى في القرآن الكريم. لا، كل واحدة في لغة العرب، كل واحدة في لغة العرب لها معنى مخصوص. ولذلك تجد القرآن قال سبيل، صراط، طريق، يوجد معنى مختلف بين هذا وهذا وهذا، وسنعرفه إن شاء الله تعالى. وهذا الذي يعطيك مع مرور الوقت قوة في اللغة. اصبر على العلم، اصبر على العلم، وتعلم وتعلم، وخذ ما تستطيع من الفوائد. أعطيتك اليوم مثلا في هذه الجمل 20 فائدة مثلا، حفظك الله، لو أخذت 5 منها وثبتت في رأسك وفهمتها فأنت فائز، يعني خرجت بربع الدرس، اللهم بارك. مع الوقت، مع الوقت ستجمع وتعرف كيف يستعملون هذه الكلمة، كيف يستعملون، هذا هو المراد، حفظك الله تعالى. فكلمة سبيل بمعنى طريق، تذكر وتؤنس، والأكثر في استعمالها التأنيث، لأن القرآن قال كل هذه سبيلي، مع أنه يجوز أن نقول كل هذا سبيلي، فأقول هذا سبيلي وأقول هذه سبيلي، لكن الأكثر في الاستعمال هذه، كل هذه سبيلي كما جاء في القرآن، حفظكم الله تعالى. فقال هنا نفع الله بكم عن سبيلي، يعني عن طريق الأدب. الأدب ما المقصود؟ الأدب مصدر آديبا، آديبا فاعل آديبا، أدبا، آديبا أدبا. وما معنى أدب يا شيخ؟ يعني برع، برع في خلق وظرف، يعني صار في شيء معين بارعا فيه، برع في أدب أو ظرف. والمراد هنا اللغة والشعر وهذه العلوم. عن سبيل الأدب ناكبين، يعني أهل زمانه أكثرهم تركوا هذه العلوم. فقال هنا حفظكم الله تعالى ناكبين. ما معنى ناكبين؟ ناكبين جمع لناكب، وناكب اسم فاعل من الفعل ناكابا، ناكابا، ينكب نكوبا، نكب ينكب نكوبا. ومن الممكن ناكيبا ينكب نكبا. والناكب من الشيء هو العادل عنه، هو العادل عنه. ويقال ناكب لكل من عدل عن شيء، لأنه قد أعطاه منكبة، لأنه قد أعطاه منكبة، فيقولون نكب عنه، فيقولون نكب عنه. ولذلك ربنا يقول في القرآن وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، يعني عن الطريق الواضح لعادلون. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة، ما لهم يا ربي؟ تكلم هنا عن ماذا؟ عن الصراط، الصراط هو الطريق الواضح، الصراط هو الطريق الواضح. ركز في استعمالات القرآن للكلمات. ولذلك يقول لك اهدنا الصراط المستقيم، الصراط طريق واضح، حتى لا يأتي أحد يوم القيامة يتحجج يقول يا ربي الطريق لم يكن لائحا لي ولم يكن واضحا. يا رجل سماه صراطا ويكفي، ومع ذلك وصفه مرة أخرى بأنه مستقيم حتى يرفع الحجة عن أي إنسان. فربنا يقول وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، عادلون. وأي إنسان يعدل عن شيء نكب عنه، يعني لو إنسان مثلا ترك العلم نقول نكب عن العلم. ما معنى نكب عن العلم؟ يعني ها عدل، لأنه أعطاك منكبة، أعطاك ماذا؟ ما هو المنكب؟ ها ما هو؟ ها الذي بين العاتق، حمله على عاتقه، هذا العاتق، هذا هو المنكب، هذا العضد، هذا الساعد، هذا المرفق. هذه الفرائس. ولذلك حفظك الله تراه مثلا لو إنسان خائف يقول ارتعدت فرائسه، فتراه يفعل كذا وتجد هنا هذا الشيء يتحرك من الخوف فيقولون ارتعدت فرائسه. فالإنسان حفظكم الله تعالى، الإنسان لما يعرض عن الشيء حفظك الله الأصل أنه في طريقه له، فيعرض عنه فيعطيه المنك فيفعل هكذا لأنه سيتوجه هنا فأعطاه هذا. فربنا سبحانه وتعالى لما يخاطب العرب يخاطبهم بما يفهمون، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون حفظك الله. فيقول هنا لك وهو يشتكي، يشتكي حال العلم في زماني. ماذا نقول عن زماننا يا ابن قتيبة؟ هو يشتكي حال العلم ويقول لك حفظك الله أكثر الناس عن هذه العلوم ناكبين عادلين، فماذا نفعل في دنيانا وفي زماننا؟ فيقول ومن اسمه، ومن اسمه متطيرين. بمجرد أن يسمعوا الأدب فقط، كلمة الأدب، يتطيرون حفظك الله تعالى. ومن اسمه متطيرين. طيب يا شيخ ما معنى متطيرين؟ متشائمين، ينفرون حفظكم الله منه، يعني يتطيرون لأنهم يرون الأدب حفظكم الله حرفا وحرفا. ما معنى حرفا وحرفا؟ يعني يرونه حرمانا، يعني الإنسان يتطيرون منه كأنهم يقولون من يتعلم هذه العلوم علوم اللغة وهذه الأشياء حفظكم الله سيحرف. وما معنى يحرف؟ يعني يحرم. يرونه حرفا وحرفا، يعني حفظك الله حرمانا، يقولون هذا الرجل سيحرم ولذلك سيضيق رزقه. تعلمت هذه العلوم اللغة وكذا أنت سيضيق عليك. فيتطيرون ويبتعدون عن أي أحد يتعلم هذه العلوم. فيقول لك هنا حفظك الله عن سبيل الأدب ناكبين ومن اسمه متطيرين. ثم يقول ولأهله كارهين، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. كارهين لأهله، تخيل يكرهون أهل العلم وأهل الأدب وهذه، يكرهونهم، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وفي نسخة الجواليك قال ولأهله جاهلين، هاجرين، آسف أنا قلت جاهلين، هاجرين. هاجرين يعني مقاطعين، يعني لا يتكلمون معهم ولا يأتون إليهم. وسبحان الله، من الفعل هجرة، هجرة وهجرا وهجرانا. والمهاجر هو الذي يقطع الشيء، ولذلك سمي أصحاب النبي مهاجرين لما هجروا من مكة إلى المدينة لأنهم قطعوا بلدانهم الأولى وهي مكة. فيقول حفظك الله أما الناشئ، هنا أما استعملها كتفصيل، استعملها كتفصيل، وحتى سيأتيك الآن بجواب الشرط الذي معه الفاء. انظر أما الناشئ منهم، لم يقل راغب، لو قال راغب من غير فاء هذا كلام ليس بعربي، لكن يقول فراغب. وأما الناشئ منهم فراغب عن التعليم، والشادي تارك للازدياد، والمتأدب في عنفوان الشباب ناس أو متناسي. كل هذا يجعله حفظكم الله تعالى يشتكي شكوى مريرة جدا، فيبين لك أعمار الناس ويبين لك حفظك الله أحوال الناس مع العلم. فيقول لك أول واحد أما الناشئ، من هو الناشئ يا طلبة العلم؟ الناشئ هو الصغير، المبتدأ، المبتدئ، الحدث، كل هذا حفظك الله تعالى يقال عليه ناشئ. فلو واحد الآن جاء يطلب العلم وهو جديد لم يطلب العلم قبل ذلك، نقول هو ناشئ، هو حدث، هو مبتدئ، تستعمل هذه الكلمات. فتقول هذا شيخ لا تقل لي جديد في العلم، لا تقل هذه الكلمة أصلا خطأ حفظكم الله، وقلنا هذا قبل ذلك، قلنا أن الفرق بين حديث حفظكم الله وبين جديد أن جديد تستعمل في الأشياء الحسية، أقول هذا هاتف جديد، هذا كتاب جديد، هذه ساعة جديدة، هذا ملبس جديد، هذا بيت جديد. لكن أخ أسلم فنقول أسلم حديثا، لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر كما قال النبي لعائشة رضي الله عنها. فلابد أن تضع حفظك الله كل كلمة في موضعها الصحيح من حيث الاستعمال. فنقول أما الناشئ، من هو الناشئ؟ الناشئ يا طلبة العلم هو الحدث الشاب، أو هو الصغير، أو هو المبتدئ. من الفعل ناشأ، ناشأ. فقال أما الناشئ منهم ما له فراغب عن التعليم، راغب، راغب عن، راغب عن يعني صدف عنه، صدف عنه وتركه وزهد فيه، وضده رغب فيه. فعندي راغب عن وعندي راغب فيه، عندي راغب عن وعندي راغب فيه. فلما أقول عن فلان رغب عن العلم يعني صدف عنه، زهد فيه، تركه، كل هذه المعاني. فهو يشتكي يقول أما الناشئ يعني الصغار في زماني هل يقبلون على العلم؟ لا، يقول لك أما الناشئ منهم فراغب عن التعليم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. طيب يا شيخ، والشادي؟ الشادي، الشادي اسم فاعل من الفعل شدى، من الفعل شدى، شدى يشدو. والشادي هو الذي أخذ شيئا من العلم، يعني كان قد بدأ في العلم، شد فيه. ولذلك لما تجد أخا لك في العلم منذ سنتين أو ثلاث، هذا شادي، هذا شادي، يعني شد، أخذ شيئا من العلم، أخذ شيئا من العلم. لكن هنا بقى لا يريد الزيادة، تارك للازدياد. فيقول لك وأما والشادي، وطبعا الواو عاطفة أصل الكلام، وأما الشادي حفظك الله، لأننا قلنا تفصيل فسيفصلهم، يفسر حفظك الله تعالى، ويأتي بالناشي ويأتي بالشادي ويأتي بالمتأدب، لأنها حرف تفصيل حفظكم الله. فيقول لك اسمع، أما الناشئ منهم فراغب عن التعليم، والشادي تارك للازدياد، ازدياد، افتعال، افتعال، ازداد، افتعل. طب يا شيخ ماذا تفيد افتعل؟ تفيد التدرج، لأن العلم لا يؤخذ جملة واحدة، وإنما شيئا فشيئا، فيزداد الإنسان فيه. فهذا الشادي الذي كان قد بدأ في العلم ترك، لا يريد الازدياد، يعني توقف عن هذا يا طلبة العلم حفظكم الله، بعد أن أخذ شيئا منه. فقال والشادي تارك للازدياد، لأنك ممكن تجد طالبا للعلم كان قد بدأ في العلم وأخذ أشياء، لكن لا يريد الازدياد. فهو يشتكي يقول حتى هؤلاء لا يريدون زيادة. والمتأدب في عنفوان الشباب ناس أو متناسي. أقف هنا حتى تستفيدوا بما أخذناه، ونكمل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.